والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لما ذكر المواقيت التي هي مواقيت الإحرام، سواء كان الإحرام لحج أو الإحرام لعمرة، وذكر أن كل جهة من الجهات لها ميقات، فجهة المشرق قرن المنازل ويسمى ذات عرق ويسمى السيل الكبير الآن، ومن قبل المدينة المنورة ذا الحليفة ويسمى الآن آبار علي، ومن قبل اليمن التهام يلملم ويسمى السعدي. فهذه المواقيت التي محيطة بالحرم وبالمسجد الحرام هذه اختلف العلماء فيها، فبعضهم قال إنه لا يجوز لمسلم مكلف يعني بالغ عاقل أنه يتجاوز هذه المواقيت إلا إذا كان ممن رايح جاي يتردد على الحرم، مثل صاحب البريد، ومثل إنسان يحش أو يحطب، أو مثلا صاحب تكس أو نحو ذلك من أهل رايح جاي دايم، فهذه أجمع العلماء على أنه لا يجب عليه الإحرام. وأما من عداه فيجب عليه أنه يحرم، كل ما دخل يحرم، سواء أراد الحج أو ما أراد الحج، أراد العمرة أو ما أراد العمرة يجب عليه. هذا مذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد، ومذهب الإمام الشافعي أنه لا يجب إلا على إنسان أراد الحج والعمرة، وأما من مر وتجاوزهما لا يريد حجا ولا يريد عمرة فلا يجب عليه، وهذا هو القول الراجح، هذا هو القول الصحيح، أنه لا يجب الإحرام إلا على إنسان تجاوز الميقات لأجل الحج أو تجاوز الميقات من أجل العمرة، وأما ما عدا ذلك فلا يجب عليه، وهذا هو الصحيح. وقال بعض الأئمة المحققين: لو أوجبنا على شيء على كل أحد لصار كأننا النبي يقول الحج مرة فمن زاد فهو تطوع، سنوجبنا الحج على مرارا وتكرار. فهذا الراجح أنه لا يجب الحج ولا يجب الإحرام إلا على من تجاوز الميقات يريد النسك، أما إنسان دخل للزيارة، دخل للتجارة، دخل للعبادة، دخل لطلب العلم، دخل لكذا وكذا، فهذا لا يجب عليه، لا يجب عليه الإحرام. أين هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. أين ولهذا قال: ولا يحل لمحرم مسلم مكلف أراد مكة أو النسك تجاوز الميقات بلا إحرام إلا لقتال مباح أو خوف أو حاجة تتكرر كحطاب ونحو، فإن تجاوزه لغير ذلك لزمه أن يرجع ليحرم منه إن لم يخف أو تحج عنه. لكن لو فرضنا إن إنسان مثلا قدم إلى مكة لكن لا للشغل في جدة، الشغل في كذا في بحر، الشغل في كذا، قال أنا ماني رايح على طول للعمرة، أنا إذا فرغت من أعمالي إذا فرغت من أشغالي أعتمد، هذا نقول له لا يجب عليك الإحرام. إنسان جاء من الرياض، جاء من مصر، جاء من المدينة، جاء من كذا، قال أنا أريد أن أبقى بجده يوم يومين ثلاثة أكثر أقل لغرض الحج، وأنا عندي نية إني أبعتمد، فهل يجب علي إني إذا تجاوزت الميقات أني أحرم؟ نقول له لا، أنت حينما تجاوزت الميقات ما تجاوزته للنسك، تجاوزته شغلك لزيارتك لراحتك لكذا وكذا، فهذا الراجح أو بالراجح هذا هو لا أن الإنسان أنه لا يجب عليه لا يجب عليها الإحرام بل يبقى محل حتى يفرغ من أعماله يفرغ من زيارته يفرغ من كذا ثم بعد ذلك إن بدا له أن يعتمر اعتمر وإن أراد أن لا يعتمر فلا يعتمر فلا يجب عليه ما هو لازم ما هو بالإنسان إذا كان عنده نية نقول لازم ما دام عندك نية لازم تتمم لازم تعتمر ما دام الإنسان ما دخل في النسك وهو في سعة في سعة إن أراد أن يعتمر اعتمر وإن لم يرد مثل الإنسان دخل المسجد إن أحب أن يصلي فهو يصلي وإن أحب له لا يصلي خرج منه ما هو لا أو دخل يطوف أو أخذ بجيبه فلوس نبي تصدق فيها ثم قال لا ماني متصدق ماني الإنسان ما دام أنه ما نفذ العبادة هو براحة وبسعة فإذا دخل بالعبادة ما عاد فيه قال جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله يعني إذا دخلتم في الحج إذا دخلتم في العمرة أتموها لا تنقضوها لا تبطلوها لا تخرجوا منها أين لكن لو إنسان تجاوز الميقات قال والله أنا تعبان وأنا ما أدري إيش وكذا وكذا ماني محر تجاوز جاء مع السيل يوم وصل الشرايع قالوا له رفقته مثلا كيف تدخل مكة ما تعتمر ما كذا أفضل لك وأحسن لك تجددت نيته تجددت عنده النية صار عنده رغبة نقول ارجع للسيل احرم نقول لا من حيث انك عزمت من حيث عزمت احرم انت عزمت وانت بالشرايع عزمت وانت بالزيمة عزمت وانت جاي من المدينة مثلا في عسفان في كذا احرم ما دام انك الحين ما دخلت لا ما اردت النسك انت من الان احرم اين وإن تجاوزه غير مكلف ثم كلف أحرم موضعه وكره إحرام قبل ميقات يعني يكره للإنسان أنه يتنطع ويأتي بشيء ما فرضه الله ولا شرعه الله عليه يقول والله بحرم من الرياض بحرم من الطائف بحرم مثلا إيش من مصر بحرم من كذا أبي من هالحين يقول له لا مكروه لا تحرم من الميقات الذي فرضه الله الميقات الذي النبي صلى الله عليه وسلم وقت أحرم لا تجي لكن هذا يمكن يكون بالطائرة يمكن يكون الإنسان بالطائرة يصير الإنسان يخشى الطائرة ما تعطي فرصة ما تعطي فرصة تمر بالميقات الميقات تمر به يمكن دقيقة تقول كذا ويوم تجاوزتنا الميقات مثلا ينوي يعقد النية قبل أن يصل مثلا بخمس دقائق بثلاث دقائق كذا وكذا احتياط يحرم لا بس يعني. أما إنسان مثلا إيش يقول أبحرم هذا لا يقول سلامك الله كذلك يكره أنه يحرم قبل أشهر الحج قال أنا أبحرم من رمضان من رمضان أبحرم لأن أشهر الحج شوال والقعدة وعشر من ذي الحج قال لا أنا بحرم من شهر الله من شهر رمضان مكروه ما دخل الشهر الحج حتى تهرم منه الله يقول الحج أشهر معلومة وهي شوال والقعدة وعشر من ذي الحج هو عند الإمام مالك الحج كله هذه قال لا أنا بحرم قبل ذلك نقول مكروه مكروه الزيادة مكروهة والنقص مكروه والإنسان العبادات توقيفية العبادات توقيفية الإنسان يعمل بما شرعه الله لا يزيد ولا ينقص اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين لا تزيد ولا تنقص طيب ما قال وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وعشر من ذي الحجة إلى نهاية يوم العيد يوم النحر هذه هي أيام الحج هذه أشهر الحج منها يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر هذه هي أشهر الحج هذه اللي يحرم فيها والإنسان يكون فيها متمتع طيب نبي نعرف الإحرام إيش صفة، إيش هو الإحرام؟ نبي نعرف الإحرام ما هو وما صفة الإحرام وكيف يكون الإنسان محرم. هل الإنسان محرم معناه إذا خلع اللباس العادي ولبس مثلا الوزر والردة، الإزار والردة، هذا هو الإحرام، ولا الإحرام شيء ثاني؟ قال لك لا، الإحرام ما هو اللباس، يمكن تكون محرم وانت عليك لباسك العادي، الإحرام نية الدخول في النسك، هذا هو الإحرام، مثل تكبيرة الإحرام بالصلاة، ما هو دخول بالصلاة انك تاقف قايلين كذا وانت ما كبرت إلى الآن، دخلت المسجد ووقفت في الصف ووضعت يديك على صدرك، ما هي هذه، ماذا بالإحرام، ماذا بالدخول في الصلاة؟ الدخول في الصلاة الله أكبر، تكبيرة الإحرام، هذا الدخول في الصلاة. كذلك الحج، كذلك العمرة، ما هو العمرة أنك تخلع ثيابك العادية وتلبس لباس الإحرام وتقول أحرمت، لا ما أحرمت إلى الآن، أحرمت إذا دخلت في النسك، يعني ما يمكن وأنت لابس ملابسك تقول أنا ما أحس معي تعب، ماني حاج ولا أنا معتم أو عندي شغل، يمكن تتطيب وأنت كذا، يمكن تأخذ من شعورك، يمكن تأخذ من أظافيرك وأنت لابس هاللباس، ما دامك ما دخلت في النسك، ما دامك أنت لم تدخل في النسك. ولهذا قال الإحرام، قال الإحرام لغة نية الدخول في التحريم، يعني كل شيء يحرم عليك، صلاة، صيام، أي شيء، لأنه يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام. يعني أنت ليش سمي إحرام؟ قال لأنك إذا نويت حرمت على نفسك أشياء هي مباحة لك قبل الإحرام، هذا معنى الإحرام، هذا اللي سمي الإحرام. من كده سمي أنت مباح لك عقد النكاح الآن حرم، مباح لك مباشرة الزوجة الآن حرم، مباح لك لبس المخيط إذا كنت ذكر الآن حرم، مباح لك الطيب الآن حرم، مباح لك أخذ الشعور والأظافير الآن حرم، سمي إحرام لجل هذا، لأنك حرمت على نفسك أشياء كانت مباحة لك، فهذا هو من هذا سمي الإحرام. مثل تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام قبل أن تكبر مباح لك أنك تمشي، مباح لك تاكل، مباح لك تتكلم، لكن بعد ما قلت الله أكبر حرم ذلك عليك، وصارت سميت تكبيرة الإحرام، حرمت عليك الأكل، حرمت عليك المشي، حرمت عليك الالتفات، حرمت عليك الكلام، حرمت عليك أشياء كانت مباحة لك. تكبيرة الإحرام سميت تكبيرة الإحرام لأنها تحرم عليك أشياء كانت مباحة لك قبل تكبيرة الإحرام. فقال لأنه يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام من النكاح والطيب ونحوهما، وشرعان، يعني تعريف الشرعان نية النسك، أي نية الدخول فيه، نية الدخول في النسك، ها؟ لا نية أنك تحج أو نية أنك تعتمر، لا، نية الدخول فيه. أنت من خرج من بلدك وأنت ناوي الحج أو ناوي العمرة، لكن هالنية ما تسمى، النية ذي ما تسمى إحرام، ما تسمى إحرام. لو أردت إنك تترك الإحرام لك هذا، لكن عندما إنك لا نويت الدخول في النسك خلاص عاد ما يمكن إنك تخرج منه. فالكلام ما هي نية إن الإنسان يحج، دائما إنسان يقول أنا جيت ناوين العمرة، طيب ناوين العمرة لكن دخلت في العمرة ولا ما دخلت؟ إن كان دخلت فأنت أحرم، وإن كانك ما دخلت في العمرة بس ناوين أنك تعتمر فأنت إلى الآن حلال، إلى الآن حلال، لست بمحرم ولا دخلت في الإحرام. كثير مثل هذه الأشياء تشكل أو تلتبس على بعض الناس. قال نية الدخول، نية النسك أي نية الدخول فيه، لا نية يحج أو يعتمر. طيب عرفنا أن الإحرام معناه الدخول في النسك، يا عد نسك حج أو نسك عمرة، إيش يسن له وإيش يجب له، ما الذي يجب للإحرام وما الذي يشرع في الإحرام، نشوف لنا كلام الآتي. قال سن لمريده أي مريد الدخول في النسك من ذكر وأنثى غسل، يستحب للإنسان إذا أراد أن يحرم أن يغتسل، يغتسل. النبي اغتسل عليه الصلاة والسلام، النبي اغتسل، فيستحب، ما هو واجب، يصح الحج، يصح الإحرام من دون اغتسال ولا في شيء، ولا فعل، ما ترك الإنسان واجب، ما ترك واجبا، وإنما ترك سنة مؤكدة. فالغسل، الغسل من شأن الإحرام سواء كان الإحرام حج أو عمرة هذا مستحب. ويقول البعض المحققين إن الحج إنه لا يشرع له غسل إلا في ثلاثة أمور عند الإحرام إذا أراد الإنسان أن يحرم، وعند دخول مكة محرمة، وعند الوقوف بعرفة، هذه يستحب فيها الغسل، وما عدا ذلك لا يستحب، لا للمبيت بمزدلفة ولا للمبيت بمنى ولا لرمي الجمار ولا لطواف الوداع ولا لغير ذلك. يستحب في ثلاثة أشياء: عند الإحرام يستحب، وعند دخول مكة إذا كان الإنسان محرم، وعند الوقوف بعرفة. ثلاثة الأمور يستحب فيها الاغتسال، وله واجب مستحب. تحصل السنة لو أن الإنسان اغتسل في ميناء الصبح، اغتسل في ميناء الصبح يوم تسعة ثم ذهب إلى عرفة، حصل السنة، يحصل السنة، يحصل. أو إذا جاء من جد مثلا يريد مكة محرم اغتسل، يحصل، يحصل هذا. سن لمن غسل ولو حائضا ونفسا، حتى الحائض والنفسا يستحب لها الغسل، مع أن الغسل ما يكفي عن حيضها ولا عن نفاسها، لكنها إذا أرادت أن تدخل تحرم فإنها تغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل، رواه مسلم، وأمر عائشة أن تغتسل لإحلال الحج وهي حائض. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أسماء بنت عميس هذه زوجة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولدت في الميقات، جابت ولد في الميقات في ذي الحليفة آبار علي، ولدت بمحمد بن أبي بكر الصديق، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأل، تقول إنها ولدت وهي تريد أن تحرم بالحج فماذا تفعل؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: استثفري، يعني معنى استثفري حط حفايض، الاستثفار الحفايض اللي يسمونه الناس الآن حفايض، استثفري واغتسلي، واغتسلي. وعائشة رضي الله عنها لما وصلت إلى شرف، شرف اللي يسمونها الناس الآن يسمونها النورية، هذا الشرف، شرف هو النورية اللي قبل مساجد عائشة، هناك أصابها الحيض، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال لك لعلك نفستي، يعني حضتي، قالت نعم، قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي كل شيء غير ألا تطوفي بالبيت، يعني قفي بعرفة ومزدلفة وارمي الجمار وعملي كل شيء إلا الطواف بالبيت، الطواف بالبيت هذا ما يصح من الحائض. وقال لها اغتسلي، لأنها كانت متمتعة، كانت متمتعة، يعني متمتعة يعني محرمة بالعمرة، حتى إذا فرغت منها أحرمت بالحج، هي ما يمكنها، ما هي فارغة من العمرة، ما تستطيع، الحيض يمنعها من الطواف، يمنعها من الطواف، وبعد الطواف السعي، يبي يجي عليها الحج والوقوف بعرفة وهي لا تزال في حيضها، إذن لابد أن تدخل الحج على العمرة، وتصير قارنة كما سيأتي إن شاء الله، تصير قارنة. هي كانت بالأول محرمة بالعمرة، الآن تبي تحرم بالحج، تبي تدخل الحج على العمرة. فقال لها صلى الله عليه وسلم اغتسي، أمرها بالاغتسال. قال أو تيمم لعدم عدم الماء أو تعذر استعماله لنحو مرة. يعني يقول إذا ما وجد ما يتيمم، بعض العلماء قالوا لا، إذا ما وجد ما لا يتيمم. المحققين يقولوا ما ورد في الشيء، والتيمم ما حصل منه نظافة ولا حصل منه الشيء، فلا يستحب التيمم. هذا هو، هذا الراجح. نعم. وسن له تنظف، يتنظف إلا إذا كان نظيف، إذا كان من أساسه نظيف وجسمه نظيف وأخذ شعوره وأخذ أظافيره وأخذ كذا وكذا، ما يحتاج يغتسل فقط. وأما إذا كان لا إلا بعيد عهد بالاغتسال وأظافيره طويلة وشعوره طويلة كذا يأخذ. قال وسن له تنظف بأخذ شعر وظفر وقطع رائحة كريهة، يمكن يكون في رائحة في أبي طيب في كذا في حلق، يقطع يزيل حتى يبقى نظيف، لا سيما في الزمن الأول يأخذون أيامهم محرمين، أيام وهم لأن يمشوا على الإبل على البغال على كذا. أما الآن الحمد لله هي ساعات أو ساعات قليلة وهو منتهي من العمر. أي نعم، لئلا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن. وسن له أيضا تطيب في بدنه، يتطيب في بدنه، شعوره وبلحيته وبدنه. يقولون يكره أنه يتطيب في إحرام، لأنه يمكن يخلعه ما عاد يمكن يرد إذا كان فيه طيب. فالأفضل أنه بس يكتفي بالتطيب في البدن، في بدنه بمسك أو بخور أو ماء ورد ونحوه، يعني أنواع الطيب كلها، ما بي يعني شيء مفضل على شيء. أين؟ لقول عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني لإحرام إذا أراد أن يحرم طيبته، وإذا رمى الجمرة وأراد النزول إلى مكة ليطوف ويسعى أيضا طيبته، لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني بعدما إيش يتحلل التحلل الأول كما سيأتي إن شاء الله. أين؟ وقالت كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، متفق عليه، يعني إنه لا يضر بقاء الطيب عليه، يا بقاء الطيب في بدن المحرم وفي رأسه وفي كذا حتى وفي ثوبه ما يضر. يقول الاستدامة أقوى من الابتداء، الاستدامة استدامة الشيء أقوى من الابتداء بالشيء، فالتطيب هذا ما يجوز، لكن بقى الطيب الذي وضع قبل الإحرام جائز، ما في حاجة جائز. فقوله تقول كأني أنظر إلى وبيص المسك، وبيصه يعني لمعان، تقول أشوفه يلمع في رأس النبي صلى الله عليه وسلم محطة عليه المسك، إلى وبيص المسك في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يتخذ شعر، يتخذ النبي عليه الصلاة والسلام الشعر، وتارة يصل إلى شحمة أذنيه وتارة يضرب إلى منكبيه يتخذها، فهي تطيب شعره عليه الصلاة والسلام، يسوي له مفارق شعر من هنا وشعر من هنا. وقالت كأني أنظر إلى وبيس المسك في مفارق رسوله وهو محرم، وكره أن يتطيب في ثوبه، يعني مكروه، وله استدامة لبس ما لم ينزع، يعني لو تطيب في ثوبه، لو تطيب في ثوبه ثم خلعه ما عاد يرد. ليش؟ قال يرد ثوبه وطيب ممنوع منه، ولهذا الأفضل ترك الطيب في الثوب، ثوب الإحرام الأفضل تركه، ويقتصر على التطيب في البدن. فإن نزعه فليس له أن يعيده قبل أن، ومتى تعمد مس ما على بدنه من الطيب أو نحاه من موضعه أو رده إليه أو نقله إلى موضع آخر فدا، يعني لو عاد يتطيب في بدنه كذا ثم صار ياخذ من الطيب ويحط من مكان إلى مكان ما يجوز يهدم، لأنه كأنه صار يتطيب، فإذا أخذ نقله أو كذا أو شاله بشيء أو نحو ذلك أو نحاه ما يكره. لكن لا إن سال بعرق أو شمس، يعني لو سال من غير قصد ما يميعته الشمس سال على وجهه أو على بدنه أو جاء حر وسال، هذا ما في شيء، ما هو بيده، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وسن له تجرد من مخيط، هذا الذكر المحرم إذا كان ذكر يسن له أن يتجرد من المخيط. المخيط مثل القميص، هذا مخيط مسون على قد البدن، حتى ولو كان ما فيه خياط، مثل الفنيلة ما فيها خياط، الفنيلة ما فيها خياط، لكنها نسجت على قدر اللبس، على قدر البدن، أيضا هذه من المخيط، يعني مخيط أو محيط كله ممنوع للرجل، كله ممنوع للرجل، ما يجوز يلبس. فإذا أراد أن يحرم يتجرد منه، يسن تجرد. لكن لو أحرم ما يخالف، يحرمه عليه، لكن يبادر بشيله، يبادر يفسخ زاريره يشيله. أما يحرم يبقيه وهذا ما يجوز، لكنه الأفضل لا يتجرد، يفسخ ثيابه العادية ويغتسل ويلبس ثياب الإحرام ثم ينوي، هذا الأفضل حتى يرتاح. وسنة تجرد من مخيط، وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليك، القميص والسراويل كله، لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله. الإهلال رفع الصوت بالتلبية، هذا الإهلال رفع الصوت بالتلبية، رواه الترمذي، فيستحق له. وسن له أيضا أن يحرم في إزار ورداء أبيضين. الإزار هذا الذي يغطي أسفل البدن، والرداء هو الذي يغطي أعلى البدن، يحرم بهم، يسن أن يكون أبيضين، ينصح أن يكون أخضر، ينصح أن يكون أسود، ينصح أن يكون ملون، جائز، لكن الأفضل أن يكون أبيض، الأفضل أن يكون الإحرام أبيض. ونظيفين، إن حصل جديدين يكون أكمل، وما حصل جديدين يغسلهم ويلبس ولو كان ذا. ونعلين، المراد بذلك أن لا يغطي الكعبين، سواء كانت نعال سبتية مثل النعال الشرقية هذه، أو سواء كانت من اللي يجي من الخارج، هذه الزنوبات والحاجات كل هذه، أو إنه كندرة ولكنها دون الكعب، دون إيش؟ دون الكعبين اللي بأعلى بين الساق والقدم، فإذا غطت الكعبين ما يجوز. لا، إذا كانت أسفل من الكعبين جاز هذا. ونعلين، لقوله صلى الله عليه وسلم: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، رواه أحمد. والمراد بالنعلين الناموسة، التاموسة هي هذه. ولا يجوز له لبس السرموزة والجمجم، قاله بالفروع، هذول لباس يغطي الكعبين، هذا لباس يغطي الكعبين ما يجوز، قال. وسن إحرام عقب ركعتين نفلة أو عقب فريضة، لأنه صلى الله عليه وسلم أهل دبر صلاة، رواه النسائي. الإحرام بعد ركعتين، هذه النبي ما أحرم بعد ركعتين أبدا، النبي يحرم بعد فريضة، النبي صلى الله عليه وسلم يحرم بعد فريضة، وإلا اللي يقولون أنه يحرم بعد ركعتين ما عندهم دليل، ما في دليل، ولكن النبي يصلي الفريضة ثم يحرم. فنعم، الإحرام بعد صلاة مستحب، مستحب. أين؟ فالإنسان إذا أراد أن يجمع بين العمل بالسنة وبين الصلاة قبل الإحرام يتوضأ، وإذا توضأ فيه ركعتين تسميان ركعتي الوضوء، أو يدخل المسجد مثلا مساجد عائشة، ودخول المسجد له تحية، أو يكون بعد فريضة. لكن كونه يصلي بعد ركعتين لا كذا ولا كذا هذا ما ورد، ولكن ليس بأمر كبير، يعني فعله ما هو كبير. ما يقال هذا مبتدع، ولا يقال كذا، خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم، بعضهم يراه وبعضهم ما يراه. فلذا صلى الإنسان بناء على أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بعد صلاة نية كذا فلا بأس، وإن تركه ترك الركعتين بناء على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى إلا بعد فريضة فلا بأس. يعني كل واحد له وجهة نظر، فلا في كبير أنه يصلي، ولا في كبير أنه يترك الركعتين. لكن إذا حصل